السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا كان صلح الحديبية في العام السادس من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في أواخر العام السادس في شهر ذي القعدة من العام السادس من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الصلح تم إبرام العقد مع قريش على أن تتوقف الحرب بين المسلمين وبين المشركين لمدة 10 سنوات يأمن فيها الناس، وأيضا على أن يعود المسلمون في عامهم هذا عن العمرة، ويرجعون في العام المقبل لأداء العمرة. ومن أراد أن يدخل في حلف محمد صلى الله عليه وسلم فله ذلك، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش فله أيضا ذلك. واتفقوا على أن من يأتي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين فلا يردونه مرة ثانية إلى المسلمين، ومن أتى إلى المسلمين من عند المشركين فعلى المسلمين أن يردوه مرة ثانية إلى المشركين. واتفقوا على أن هذا الصلح لا إغلال فيه ولا إسلال، لا حقد فيه ولا غدر ولا إسلال سل للسيوف ولا غير ذلك، وإنما يراعون تطبيقه يعني بحذافيره. وبدأنا في العام السابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا العام السابع بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بالكتب إلى الملوك والرؤساء يدعوهم إلى دين الله عز وجل، يدعوهم إلى الإسلام، يعرض عليهم الإسلام والمتابعة على هذا الدين. فهذا الصلح، صلح الحديبية، فتح آفاقا جديدة أمام الدعوة إلى الله عز وجل. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بالكتب رسائل إلى الملوك والرؤساء. من هؤلاء الملوك والرؤساء الذين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم الرسائل هرقل ملك الروم، والروم يسكنون في أوروبا يعني كما نعرفها نحن هذه الأيام. تركيا هي اللي فيها القسطنطينية وما إلى جوار تركيا داخل أوروبا بقى. فكان الذي يملك هذه المناطق الروم، تركيا وروما اللي في إيطاليا وهذه البلاد يعني، ويملك أيضا بلاد الشام والجزيرة، الجزيرة اللي بين نهر دجلة الفرات ودجلة، المنطقة دي الجزيرة ودي الشام ودي بلاد الروم. اللي يملك هذه المنطقة يقولوا عليه قيصر، يقولوا عليه قيصر. فإحنا دلوقتي في زمن بنتكلم في هذا الوقت عن قيصر اللي هو هرقل، اللي الناس بيسموه بالبلد هرقل، هرقل هو اسمه هرقل في كتب الدين. الرسالة اللي وصلت لهرقل وصلت له هو في بلاد الشام، هو في القدس اللي كان اسمها إيلياء، طب ليه الرسالة ما وصلتلوش وهو في القسطنطينية مثلا أو في روما؟ هو ده اللي بنحكي تفاصيله، فهنجيبها من البداية، نجيب التفاصيل، الرسالة دي وصلت إمتى وإزاي. فهذا هو حديثنا هذه الليلة. نبتدي من قبل كده بشوية، إن كان في بلاد فارس عليها الملك بتاعها اسمه كسرى، فعندنا كسرى ملك الفرس وعندنا قيصر ملك الروم، قوتين في الأرض بينهما تصارع في صراع على الأرض والنفوذ والسلطان والجاه والتحكم والسيطرة وغير ذلك، بين كسرى وبين قيصر، بين الفرس وبين الروم، قوتين بينهم صراع. فاللي حصل ان كسرى ملك الفرس عنده قوات هائلة جدا، ارسل جيشا كبيرا بقيادة رجل اسمه شهري راز الى بلاد الى الشام لحرب قيصر، وفعلا نجح الفرس في انزال الهزيمة بالروم واجلوهم عن هذه المناطق. خدوا منهم الشام، خدوا منهم الجزيرة اللي جنب منهم، بعد كده خدوا منهم الشام. دارت هذه الحرب في منطقة ما بين اذرعات الشام الى بصرة، حب دار في هذه المنطقة اللي العلماء دلوقتي قالوا عليها قريبة من البحر الميت. اللي شايف الخريطة يعرف ده البحر الميت وده البحر المتوسط وده البحر الأحمر، ده البحر الميت. دارت المعركة في يعني هذه المنطقة. فرس غلبوا وجلوا الروم عن أرض الشام، عن الشام طلعوهم بقى، فرجعوا تاني القسطنطينية. أخبار هذه الحرب وصلت إلى مكة، وصلت لمكة دي احنا في زمن، احنا رجعنا ورا في الزمن، وصلت لمكة لما كان المسلمين في مكة. ففي مسلمين في مكة لما وصلت لهم الأخبار دي حزنوا ان الروم اتغلبوا. ليه؟ لان الروم اهل كتاب والمسلمين اهل كتاب، والروم يؤمنون بالبعث والنشور في حساب وفي أخرة، والمسلمين أيضا يؤمنون بهذا. فالمسلمين حزنوا أن الروم اتغلبوا، وفي مشركين جوا مكة فرحوا أن الفرس غلبوا. ليه؟ لأن الفرس ما عندهمش كتاب برضو زي المشركين ما عندهمش كتاب، والفرس لا يؤمنون بالبعث والنشور والآخرة، والمشركين برضو ما كانوش بيؤمنوا بالبعث والآخرة. يعني المشركين شبه الفرس والروم شبه المسلمين في بعض النواحي، ان عندهم كتاب ويعرفوا البعث والنشور. ايضا الفرس عندهم عبادة الاوثان والتماثيل، والروم عندهم برضو يمكن كانت عند الفرس في هذا الزمان اظهر. المقصد ان الخبر لما وصل مكة المسلمين حزنوا ان الروم اتكسروا واتغلبوا، والمشركين فرحوا مش كده وبس، وقالوا للمسلمين ان لو دارت بيننا وبينكم حرب احنا نغلبكم زي الفرس ما غلبوا ايه اللي ما عندوش كتاب يغلب اللي عنده كتاب. هكذا فهموا، هم فهموا الاحداث كده وترجموها كده. الخبر وصل لسيدنا ابو بكر رضي الله عنه، عرف الناس دول بيقولوا ايه ودول ايه، فرح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له في حرب حصلت والركبان جم بالأخبار والمسلمين في حزن والمشركين في فرح بيقولوا كذا كذا. فنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نزل القرآن في هذه البشارات ألف لام ميم غلبت الروم فين؟ في أدنى الأرض. أدنى الأرض يعني أقرب الأرض لجزيرة العرب. الحاجة العجيبة أن العلماء اكتشفوا هذه الأيام تفسير لكلمة أدنى الأرض دي عجيب قوي، لأن المنطقة دي منطقة البحر الميت أوطى منطقة في الكرة الأرضية كلها عن سطح البحر، أوطى حتة في الأرض. لا مثلا حتة زي اسكندرية يقول لك مستواها كذا عن سطح البحر اللي أعلى ولا اللي أسفل، الذي أوطى حتة على في الأرض كلها عن سطح كل البحار، أوطى حتة في الدنيا. غلبت الروم فين؟ في أدنى الأرض، حتة الواطية جدا. إعجازات القرآن دلائل، كل ما يصوروا الأرض من بالأقمار الصناعية من فوق تشوف الحتة دي أوصى حتة في العالم. لما نرجع للقرآن موصوفة، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. هم لسه ما غلبوش، هيغلبوا في بضع سنين. فسيدنا بكر لما سمع الآيات من النبي عليه الصلاة والسلام فخرج بها في مكة يقرأها بصوت عالي، ما عنده شك أبدا، لأن الآيات فيها إيه؟ وعد الله لا يخلف الله وعده. فطلع سيدنا بكر يقرأها بصوت عالي، فلقيه الوليد بن المغيرة وعدد من المشركين سمعوا الآيات وعرفوا البشارة، فقالوا يا بكر صاحبك يقول أن الروم ستغلب؟ يقول نعم إنه صادق، هذا مش كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا كلام الله عز وجل، وعد الله لا يخلف الله وعده. قالوا اجعل بيننا وبينك ايه؟ خطرا، يعني ايه؟ رهان، يعني قيمة كده. قال نعم. فاتفقوا على عدد من الإبل، بعض رواياتهم أربعة بعضهم كانوا عشرة الله أعلم، عدد من الإبل. قالوا اجعل بيننا وبينك موعدا، القرآن قال بضع سنين كام؟ فقالوا له قول عدد. فسيدنا أبو بكر في بعض الروايات قال أنه ثلاثة، بعض الروايات خمسة أو ستة أو حتى سبعة، هم حدد معاد، قال لهم في خلال كذا سنة، هم قالوا له حدد فحدد، حدد رقم. عدت السنوات والروم ما غلبوش، فرجع المشركين ايه؟ فرحوا تاني، والمسلمين حزنوا. ده مش كده، ده هتبقى فتنة، ده المشركين هيقولوا للمسلمين انتوا فين الوعد؟ فين الصدق؟ فين الكلام بتاعكم؟ انتوا غلطانين، هيبقى فيه بلبلة وتشكيك. عرفت الحزن بتاع المسلمين والفرح بتاع المشركين؟ لا واحدة، ده فيه رهان قبل ان يحرم الرهان، بقى فيه رهان في عدد من الإبل، في عدد من السنين، عدت الإبل، عدت السنين، خدوا الإبل راحت، مش مهم راحت، بس المشكلة البلبلة، التشكيك والطعن والغمز واللمس، عرفت؟ فسيدنا أبو بكر حزن وراح حكى للنبي صلى الله عليه وسلم الوضع كذا، المسلمين في حزن والمشركين. فقال النبي ما حملك على هذا القول؟ إيه اللي خلاك قلت لله؟ كم البضع عندك يا أبو بكر؟ البضع كم عندك؟ قال أقل من العشرة. البضع سنين، البضع عند العرب اللي أقل من العشرة، أي عدد أقل من العشرة؟ تسعة ينفع، تمانية، سبعة، ستة. فليه سيدنا أبو بكر خد إيه؟ قال لهم خمسة، ستة، سبعة، أقل من عشرة. فالنبي قال له ما حملك على ما صنعت؟ قال تصديقا لله ورسوله. قلت بس للتصديق بس صح تصديق التحديد بقى. فالنبي قال له ارجع إليهم فتعرض لهم يعني افتح الموضوع تاني فزدهم في الأجل والخطر الرهان. فرجع سيدنا أبو بكر طبعا اتقابل مع الوليد فبقول له لعلك ندمت. قال والله ما ندمت. تزيد في الأجل؟ أعود وتزيد؟ قال نعم. قال سنتين. وبعض رأيت أنه إيه كان قال له 7 سنين عدوا قال له كمان سنتين وخلي بدل ما هم 10 خليهم 100 خليهم 100. عدوا السنتين وجاءت الأخبار بانتصار الروم على الفرس. لما الفرس غلبوا الروم في أول مرة ده كانت عملوا حاجة كبيرة جدا في الروم ان هم استلبوا منهم صليبهم الاعظم اكبر صليب عند الروم يعني بيسموه صليب الصلبوت. حاجة احنا نعرفهاش يعني. فالفرس خدوه فهي مش هزيمة بس ده هزيمة بذل يعني حاجة فظيعة جدا بالنسبة لهم يعني. المقصد ان لما كملت 9 سنين الروم انتصروا على الفرس وقالوا لحد ما رجعوهم تاني ايه بلاد فارس وانتزعوا منهم صليب الصلبوت اعظم الصليب. فنذر هرقل نذر بقى تعرفين الناس لما يحصل لهم حاجة تفرحهم بيندروا. فنذر هرقل ان يمشي من حمص الى بيت المقدس ليصلي هناك ليصلي في بيت المقدس الكنيسة الأصلية عندهم في في في, في بيت المقدس كنيسة بيت لحم والقيامة والكنائس المهمة عندهم يعني. نذر أنه هو يمشي هذه المسافة على الأقدام يمشي. فكانوا يفرشوا له بقى البسط السجادة يمشي على رجليه يعني يفرشوا السجاد يمشي عليه لحد ما وصل لحد بيت المقدس وفي السكة يرموا عليه الرياحين والورد والحين وما وصل إلى إيه إيليا. قبل ما نكمل معاه القصة لما الخبر وصل مكة ان الروم غلبوا الفرس اسلم عند ذلك ناس كثير. تشكيك راح الحمد لله. لا في ايه بقى في تصديقه غليت الروم في أهل الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 7 سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فرح المسلمين المؤمنين اللي في مكة واللي حزنوا المشركين. الوقت ده كان النبي صلى الله عليه وسلم هاجر المدينة. امتى الروم غلبوا الفرس؟ في قول العلماء انه كان في اليوم بتاع غزوة بدر. في يوم غزوة بدر المسلمين غلبوا الكفار والروم غلبوا الفرس. هذا قول. وقول انه كان قبل صلح الحديبية فترة دي. نرجع تاني لصلح الحديبية ونرجع تاني للشام. ابو سفيان في مكة واصبح فيه صلح بين قريش وبين المسلمين. قبل الصلح ده كان الكفار محاصرين جدا والتجارة بتاعتهم قلت. فاكرين قصة أبو بصير؟ فاكرين قصة أبو جندل؟ كل ما قافلة تعدي يروح جاي هاجم عليها واخدها وقاتل اللي فيها. فالأموال قلت جدا الأحوال الاقتصادية بقت سيئة في مكة. فأول الهدنة دي ما اتعملت الصلح الحديبية أبو سفيان خرج في تجارة إلى الشام وكانت تجارة مكة في الشام بتروح غزة. أما التجارة بتروح الشام غزة يا إما هي بصرة سكة دي يا سكة دي. بصرة دي في الأردن على بين الأردن وبين سوريا بصرة. فأبو سفيان راح بيحكي لنا أبو سفيان يقول والله ما أعلم بمكة امرأة ولا رجلا إلا بعثوا معي بسلعة بضاعة، كله محتاج كله عايز. فرايح أبو سفيان ومعاه وفد من قريش رايحين غزة، وكله محمله بضاعة بضاعة بضاعة. راح غزة أبو سفيان امتى؟ في المدة بتاع الصلح ايه؟ الحديبية. وصل غزة أبو سفيان، لما قبل ما يوصل غزة هرجعك تاني لمين؟ هرقل. لما غلبوا الفرس نذر نذر، كان هو فين؟ في حمص، ان هو يروح إيلياء سيرا على الأقدام ليصلي فيها شكرا لله عز وجل. وفعلا وصل وخلاص ووفى بالنذر بتاعه، وهو في بيت المقدس أصبح يوما مهموما مهموما، كأنه إيه؟ كأنه مكتئب شوية متضايق. البطارقة سألوه عن سبب هذا الهم، قال إني أريت الليلة، شفت في المنام بعض الوقت إن هو شافها كده بالعين، هقول لك الروايات. قال أريت في المنام أن ملك الختان قد ظهر، ظهر هو. فهم إيه؟ اول هذه الرؤية ان الناس اللي بيختتنوا هيظهروا هيغلبوا، يعني قري ايه؟ ان ملك الختان ظهر. دي رواية. في رواية انه نظر في النجوم يقول فرأى فيها ان ملك او ملك الختان ظهر، ان اللي بيختتنوا هيغلبوا. كان رجلا حذاء ينظر في النجوم. عندنا في الدين بتاعنا النظر في النجوم حرام، شعبة من شعب السحر، والسحر كفر ان كان الامم عملته قبلنا، فاحنا عندنا حرام، عندنا الوحي من عند الله عز وجل، قرآن والسنة، هذا يكفينا لدنيانا وأخرانا، لا نحتاج معه إلى أي مصادر أخرى لمعرفة أي أخبار. أري هرقل أن ملك الختان ظهر، فسأل وعنده البطارقة رجال الدين بتوعه الكبار، والبطارقة أعلى رتبة دينية عند النصارى أقل من الباب، الباب البوب البابا البوبي ابن كثير يقول عليه الباب، وأيامه كان يقول عليه الباب، دلوقتي يقول عليه البوب، ده باللغة بتاعتهم هم، من الإنجليزي يقول عليه البوب، والعرب يقول عليه البابا. فالأقل من الباب البطارقة. فعنده البطارقة قالوا له أنت أصبحت حزين؟ قال لهم أنا أريد أن ملك الختان ظهر. فقالوا له طيب الأمة الوحيدة اللي رفع بتختتن اليهود، وهم في ملكك وسلطانك، أرسل إليهم فاقتلهم تستريح منهم، إن كان هذا وقع في قلبك، إن كان هو ده اللي وقع في قلبك إن اللي بيختتنوا هم اللي هيظهروا هيغلبوا، هم في سلطانك، ابعثهم وقتلهم كلهم. وهم لسه بيتشاوروا في الموضوع ده، هو عظيم بصرة بعث لهرقل راجل من العرب معاه خبر عجيب جدا، قال له روح قولوا لهرقل. فلما راح الراجل دخلوه عليه قال له ايه اللي عندك، ايه اللي عندك جديد؟ قال له احنا عندنا رجل من قريش خرج يزعم انه نبي، وقد تبعه اقوام وخالفه اخرون، ودارت بينهم حروب، وقد تركتهم على هذا، انا سبتهم في الحروب دي، واضح ان ايه النبي هاجر بقى عليه الصلاة والسلام، فالرجل انا سبتهم في الحروب دي وجيت الشام. فطبعا الخبر السنين اللي فات دي كلها ما يعرفوش حاجه عن العرب. فرق قال اكشفوا عن الرجل امختتن هو ام لا، فكشفوا عنه فاذا هو مختون، ده مشرك عربي له مختوم. قالوا أعطوه ثيابه انطلق لشأنه. هذا الذي أريد للذي تقولونه ده هو ده أو هم دول اللي الراجل جاي لنا الخبر بتاعهم، هم دول، ده ملك الختان، دول العرب مش اليهود، هم ما يعرفوش في الدنيا حد بيختتن إلا اليهود. فقول له هم دول اللي انت شفتهم وقع في قلبك أنهم سيظهرون، فهم في سلطانك وملكك، فأرسل إليهم فاقتلهم جميعا فاسترح منهم. قال ليس هذا، وإنما هذا هو ده اللي الرجل بيتكلم عنه، النبي اللي خرج وتابعه أقوام، هم دول اللي حيظهروا. شفت سبحان الله العظيم، الرؤى، شاف رؤية، وممكن الكافر يشوف رؤية وتصدق. الملك اللي استفسر سيدنا يوسف وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان إلى آخر الآيات، ما شافه، وكان الملك لسه مش مسلم، فشاف الله. فقال لصاحب شرطته، خلاص بقى الموضوع بقى إيه مهم جدا بالنسبة له، هو شاف رؤيا وجير الرجل في التوقيت ده هو يقول له إن عندنا نبي ظهر وناس تبعوه في حرب بينه وبين قومه. فقال هرقل لصاحب شرطته قلب لي الأرض، قلب لي الأرض من مشرقها إلى مغربها حتى تأتيني برجل، برجل أسأله عن هذا الرجل، النبي عليه الصلاة والسلام يعني. قال له قلب المنطقة، فقعد يقلب يسأل يمين شمال. في الوقت ده كان أبو سفيان فين؟ في غزة، معاه كم واحد؟ 30 واحد، وهم بيبيعوا ويشتروا، هجموا عمو الشرطة تعالوا، فخذوهم نقلوهم من غزة إلى إيه؟ إلى بيت المقدس عند هرقل، دخلوهم. فأبو سفيان بيحكي بيقول أنا ما شفتش رجل قط أذكى وأفطن من هذا الأغلف، الأغلف اللي هو إيه؟ ما تطهرش يعني، ما تختنش، النصارى ما بيتختنوش، ما بيطهروش على حد الآن. دخل أبو سفيان، فهرقل قال للترجمان بتاعه مين أقرب واحد في دول بالرجل اللي بيزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان أنا. فأمره هرقل أن يجلس بين يديه، وأمر أصحابه أن يكونوا من خلفي، وقال للترجمان قل لهم أنا هسأله، لو كذب وأنا بسأله يردوا. يقول أبو سفيان ولقد عرفت أنني لو كذبت ما كانوا ليردوا علي، لا يمكن هيكذبوني ما كلهم زيي. يقول أبو سفيان ولقد عرفت أني لو كذبت ما كانوا ليردوا علي، ولكني كنت امرأ سيدا أتكرم وأستحي من الكذب فلم أكذبه، وعلمت عرفت أني لو كذبت أدنى ما فيها أنهم سيروون عني هذا الكذب ويتحدثون به عني في مكة، هيقولوا البعض وهيرجعوا يقولوا ايه ده ابو سفيان كذب، ده كذاب، دي كانت حاجة كبيرة قوي، يعني استحيا ان هو يكذب وتكرم وتعالى على الكذب، ده ابو سفيان. شوف الناس، اشوف اللي عنده الحياء ده، الحياء يقوده بإذن الله الى ايه؟ الإيمان والخير. غير لو واحد بجح، ما أنا أسف كده هو التعبير كده، لو واحد بجح ما بيستحيش ما يكذب، ما نسوا عليه كذاب، هو تفرق معاه، هو بيحس، ده عديم الإحساس، لو الدنيا كلها قالت عنه كذاب ولا حاجة. أبو سفيان عنده بعض الحياة، قال أنا كنت امرأة سيد أتكرم وأستحي من الكذب، وعرفت أني لو كذبت ما كانوا لا يردوا علي، لو ممكن هيكذبوني هم كلهم شهادة طالعين من مكة كلهم على الشرك، عرفت، بس هو استحيا من الكذب أبو سفيان. فبدأ هرقل يسألهم الأول ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا ساحر كذاب. قال ما أريد شتمه، مش جيب شتمه. فبدأ يتكلم مع أبو سفيان تحديدا وجه له عدد من الأسئلة، أسئلة عجيبة جدا. أول سؤال سأله هرقل لأبي سفيان عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، يسعد النبي عليه الصلاة والسلام، قال هرقل: كيف نسبوا فيكم؟ نسبوا إيه؟ يقول أبو سفيان: فقلت: هو فينا ذو نسب. وبعض الروايات قال: هو من بيت قريش، هو فينا ذو نسب. فهرقل سأله سؤال تاني، قال له: هل كان من آبائهم من ملك؟ فقال أبو سفيان: لا، فيش في أباء ولا أجداده ملك. فقال هرقل: هل قال هذا القول أحد قبله، حد قبل منه أنه نبي؟ قال أبو سفيان: لا. قال هرقل: فأخبرني عن أتباعه. أتباعه مين؟ أهم السادة والأشراف أم الضعفاء والمساكين؟ قال أبو سفيان: بل هم الضعفاء والمساكين. هرقل عمال يخزن الإجابات. فيقول له هرقل: أيزيدون أم ينقصون؟ قال أبو سفيان: بل يزيدون، بيزيد. قال هرقل: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال أبو سفيان: لا. حش بيرجع لنا تاني، اللي بيروح ما بيرجعش، حش بيرتد. فقال هرقل: فأخبرني عن الحرب بينكم وبينه. حرب، قال سفيان: هي سجال، يدال علينا وندال عليه. قال هرقل: أيغدر؟ قال أبو سفيان: لا، ولكننا في مدة، هي الهدنة دي تقعد إيه، ولا ندري ماذا يصنع فيها. بقول أبو سفيان: ولم تمكنني إلا هذه الكلمة. هو عايز يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، بس إيه، هرقل بيسأله أسئلة، يقول بيزيدوا ولا بينقصوا؟ يقول يزيدوا. مثلا حد بيرتد يقول: لا، يعني مش قادر يدخل ايه كلام، الا في السؤال ده. هو لما قال له بيغدر، قال له: ما بيغدرش، بس احنا في هدنة، في مدة بيننا وبينه مش عارفين هيعمل ايه. فهرقل سأله سؤال: ايكذب؟ قال: لا، كذبش، عليه الصلاة والسلام. فقال هرقل: وبماذا يأمركم؟ قال سفيان: يأمرنا ان نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأن نترك ما يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. اسمع، قال هرقل، قال للترجمان: قل له بقى، أنا سألتك عن نسبه أول سؤال، فقلت: هو فينا ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومهم. نعمل، هجيب له بقى الأداء، الدلائل ان اللي انت قلته ده كله يمشي ان هو ايه، رسول، نبي. قال له: اول سؤال سألتك عن النسب، قلت له: وفينا دي كذلك الرسل. لو ما كانش في في في نسب من قومه، ليه؟ لان الكفار قبل كده تهجموا على نبي من انبياء الله، قالوا: لولا قومك ايه لرجمناك. لا، سيدنا لوط لما قالوا ايه، قال: لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد، فما بعث نبي من بعد لوط الا في نسب من قومه. عشان كده يقول: لولا قومك ايه لرجمناك. لازم الانبياء بعد سيدنا لوط كانوا يبعثون في انساب اقوامهم، عشان ما فيش نبي يقول زي سيدنا لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فربنا عضد الأنبياء والمرسلين بالأنساب. فلما هرقل سأل أبو سفيان، قال له: كيف نسبوا فيكم؟ نسبوا إيه؟ هرقل عارفها، عارف قصص الأنبياء والمرسلين، النبي ده في ذو نسب في قومه، والنبي ده ذو نسب في قومه، والنبي ده ذو نسب في قومه. معلومات عرفها هرقل عن أوصاف الأنبياء والمرسلين، بيسأل عنها أبو سفيان، فأبو سفيان قال له: هو فينا ذو نسب. فقال الترجمان: قل له كده، أنا سألتك عن نسبه وقلت هو ذو نسب، كذلك الرسل تبعث في أنساب قومهم وسألتك هل كان في آبائه من ملك؟ فقلت لا. فقلت لو كان في آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. لو قلت لي حد ملك كنت قلت أنا واحد عايز يستعيد الملك. قلت لا ما حدش ملك. وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله فذكرت أن لا. فلو قال أحد هذا القول قبله لقلت رجل يأتي بقول من قبله. ما حدش قال كده. شوف رقل إيه فهم الأمور بهذه الطريقة. وبعدين قال له أنا سألتك عن الأتباع مين هم؟ أنت قلت الضعف والمساكين وكذلك هم أتباع الرسل. أتباع الرسل مش السادة مش الوجهاء مش الأشراف، إنما إيه الضعفاء والمساكين والخاملين، دول الأساس يعني العدد الكبير من دول مش من السادة والكبراء والوجهاء والأشراف. هرقل عارف معلومات ده، يمكن لو سألنا واحد ما يعرفش الحاجات دي. فقال له سألتك عن العدد بتاعهم بيزيد ولا بيقل؟ قلت بيزيد. وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فقلت لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. حدش يسيبه. فبيترجم له هرقل. أبو سفيان طبعا مش عارف المعلومات دي. فبيقول له وسألتك عن الحرب قلت سجال. وكذلك الرسل حتى تكون لهم العاقبة. العاقبة ايه؟ للمتقين. كلمة نهائية لصالح الرسل الأنبياء المرسلين والمسلمين والمؤمنين. وقال له أنا سألتك عن بيقدر؟ قلت ما بيقدرش. وكذلك الرسل لا تغدر. أهم أوصاف الرسل عدم الغدر. وسألتك أيكذب؟ فقلت لا. فقلت ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. كان ما بيكذبش عليكم، بيكذبش على الناس، هيكذب على ربنا يقول أنا نبي أنا رسول؟ ما بيكذبش على الناس، هيكذب على ربنا. فاهمها يا رقص؟ وانت قلت بيأمركم بكذا وكذا وكذا، فإن كان ما تقوله حقا، اسمع بقى الكلام ده قدام البفارقة قدام رجال الدين وابو سفيان والثلاثين اللي معاه، بيقول له إن كان ما قلته حقا فسيملك موطئ قدمي هاتين. هيملك لحد هنا. وقد كنت أعلم أنه خارج، ولكن ما كنت أظن أنه منكم مش من العرب. يقول أبو سفيان فكثر الصخب وارتفعت الأصوات فأخرجنا طلعونا. يقول أبو سفيان فقلت لمن معي لقد أمر أمر بن أبي كبشة أن أصبح يخافه ملك بني الأصفر. الأمر وصل للدرجة دي. هما كان يقول عن نفسه ابن أبي كبشة. أبي كبشة ده كنية أخيك أو دي كنية اللي هو تربى عندهم سعدية حليبة السعدية زوجها كنيته أبي كبشة. فالمشركين لما يكلموا النبي يقولوا ابن أبي كبشة. فأبو سفيان بيقول له معاه لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أن أصبح يخاف ملك بني الأصفر. هنا والأصوات عليت والصخب والضجيج والضوضاء، خايفين من الحد هنا. يقول أبو سفيان فما زلت موقنا أنه سيظهر بعد هذه الكلمات. هيغلب حق. لأن هرقل قال له إيه إن كان ما قلته حقا، وأبو سفيان عارف اللي هو قاله إيه حق. قال له إن كان ما قلته حقا فسيملك موطئ قدمي هاتين. اسمع ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. لا روح له اغسل رجليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. لسه في نقاش جوه. ابو سفيان طلع طلعوه تقدير ربنا. في الوقت ده كان النبي بعت رسالة مع دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه. الرسالة من المدينة رايحة إلى بصرة، وبصرة هينقلها إلى إيه؟ راح سيدنا دحية بن خليفة الكلبي حامل الرسالة وراح، فدفعها إلى بصرة، عظيم بصرة، فأرسله بها إلى هرقل. دخل دحية بن خليفة والاجتماع موجود أو الناس موجودين، فدفع الرسالة إلى هرقل. في بعض الروايات إن هو لما جه يستأذن قال قولوا رسول الله بالباب، فارتاع هرقل، رسول الله وصل لحد هنا وفي الباب، أدخلوه فدخل فسلمه الرسالة فقرأت على هرقل فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد سلام على من اتبع الهدى، أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، ويؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اتقرت الرسالة وخدها هرقل وحطها على فخذه، احتفظ بها على فخذه، ثم قال لهرقل أعلم أن رسولكم صادق، وقد كنت أنه أعلم أنه خارج بصفته وزمانه في كتابنا، ولو أعلم أني أخلص إليه لغسلت عن قدمي، ولكني أخاف الروم على ملكي. ثم أرسل هرقل إلى رسالة إلى رجل اسمه صفاطر من علماء الروم في إيلياء، وأرسل دحية بن خليفة الكلبي إلى صفاطر، بعت له رسالة وبعت دحية وقال روح كلمه. صفاطر ده اللي هو يعني البطريرك أو بتاع إيلياء بيت المقدس، فرح دخل دحية بن خليفة الكلبي وقرأ عليه محتويات الرسالة وكلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم صفاطر واستأذن من دحية ودخل غرفة فخلع ملابسه السوداء وارتدى الملابس البيضاء، ثم خرج على الروم: أيها الروم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إنه للنبي الذي نجده في كتابنا بصفاته، وقد أسلمت وتابعت، فعدوا عليه فقتلوه. ما إن شاء الله قتلوا موتوا. وصل الخبر إلى هرقل، جاله دحية بن خليفة قال هو عن صفاطر: كان أسمع في الروم مني، أسمع كلام أكثر مني، فكيف لو تابعت؟ من بين أيه؟ ثم ترك إيلياء وعاد إلى حمص، رجع لحمص ودعا بالبطارقة والأساقفة، دعا برجال الدين في دسكرة زي معسكر معسكر، وغلق عليهم الأبواب. لما اجتمعوا غلق عليهم أبواب وأشرف عليهم من علية، كان لهم مكان عالي. قال: يا معشر الروم، إنه للنبي الذي تجدونه في كتابكم بصفته وزمانه، فأسلموا وتابعوا تسلم لكم دنياكم وأخراكم. فحاصوا حيصة الوحش واندفعوا إلى الأبواب كلها فوجدوها مغلقة، فخاف من هرقل على نفسه، قال كده مش هيرضوا يبقى عامة خلاص. فقال: ارجعوا ارجعوا، قد كنت أختبر صلابتكم في دينكم، والآن رضيت عنكم. فسجدوا له، ثم عرض عليهم، قال: ندفع لهم الجزية؟ قالوا: لا، هم أبعد الناس عنا أرضا. طب يحدين جدا عندنا، إزاي طب نتابع؟ قالوا: لا. طب كذا، ما رضيوش. فعاد هرقل من حمص إلى القسطنطينية، وقبل أن يخرج منها قال: عليك السلام يا سورية، سلام مودع لا لقاء بعده أبدا. حيب المسلمين لحد هنا وهيملكوا هذه الأماكن. ده الكتاب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. شفت الكتاب وصل فين؟ إيه اللي جاب النقل للبيت المقدس؟ النذر اللي كان نذره، وإيه النذر؟ عشان النص. ففين القصة؟ شوف فيها طبعا فوائد كتير جدا القصة دي، وهذه الأحداث فيها كثير من الفوائد. لو بدأنا في أولها، الأمر لله من قبل ومن بعد، ينصر من يشاء سبحانه. تصديق أبو بكر لما نزلت الآيات صدق وطلع يقراها بصوت، قالوا نراهنك، قالوا نراهن يقين. وأدنى الأرض والمسلمين لما حزنوا عشان أهل كانوا قريبين منهم قريبين منهم، هذه أحداث نقف معها متأملين تعلمين. الأمر لله من قبل ومن بعد، ينصر من يشاء، والنصر من عند الله عز وجل. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. قال الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله، ينصر من يشاء. النصر من عند الله عز وجل، له بعدد ولا عدة، له بعدد ولا عدة. إنما دي أسباب، المسلم مطالب يأخذ بالأسباب على أحسن ما يكون، ولكن تبقى هذه حقيقة أن النصر من عند الله، ينصر من يشاء سبحانه وتعالى. بنشوف هرقل لما نذر النذر ده أن يمشي مسافة كبيرة جدا، يعني شكرا لله على هذا النصر والرؤية التي رآها ملك الختان، وكان العرب هم اللي بيختتنوا معروفة من زمان، والمسلمين يعني استمروا في الختان، نوسم أقر هذا الأمر. فبدأ المكان، والختان العرب ورثوه من ملة إبراهيم، اختتن النبي الله إبراهيم بالقدوم أو بالقدوم وهو ابن 80 سنة. سيدنا إبراهيم اختتن وهو ابن 80 سنة. ثم بقى كبر بعد لما أمر بالختان من سنن الفطرة، اختتن بالقدوم وهو ابن 80 سنة. محدش يقول خلاص فات أوانها، فات زمانها، الدين يتطبق. فات أوانه، فات زمانه، جت له فرصة تطبقه، طبق الدين. فدي ملة إبراهيم، فالعرب توارثوا الختان من ملة إبراهيم، بيختتنوا. هرقل والنصارى ما يعرفوش كده، يعرفوا ان اليهود بس اللي بيختتنوا. النهارده ناس بتحارب الختان، وبعد ما حاربوا ختان الإناث مع انه ثابت. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح في الصحيحين في الصحيح، حديث صحيح جدا في الصحيح متفق عليه، قال اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ده في الصحيحين، قال اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فالنبي يتكلم عن ختان واحد ولا اثنين؟ بيتكلم عن ذكر ولا ذكر وانثى؟ اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. يقعد يقول لك ده كل الروايات ضعيفه ضعيفه، وده حديث حديث صحيح جدا ديت. بيرد يقول لك ايه، اصل النبي قالها تغليبا، هو يقصد ختان الرجل الذكر بس، بس قالها ايه تغليبا، زي ما بيقولوا القمرين على الشمس والقمر، العمرين على ابو بكر وعمر، الاسودين على ايه التمر والماء، مع ان التمر بس اللي اسود. بيبتدوا يردوا بال ايوه بس في حاجات تتعرف بالقرائن فعلا، دي ما نعرفها منين؟ اذا كان النبي يقصد بس ختان الذكر، ما كان معروف معروف عند العرب ختان الانثى برضو معروف. وسباع بن عرفطة في غزوة أحد سيدنا حمزة قال له هلم إلي يا ابن أم مقطعة البذور، أمه كانت خاتنة، قال له هلم إلي يا ابن أم مقطعة البذور، حديث صحيح البخاري. واضح؟ أو اسمه سباع بن عبد العزة. المقصد أن معروف الخاتنة دي معروفة، وده حديث في صحيح البخاري، قال له هلم إلي ابن أم مقطعة البذور، معروف عند العرب، وما فيش أي دليل يقول إن المشركين بس اللي كانوا بيختتنوا، إن النساء يعني الخاتنة كانت بتختن كله. واضح؟ فالنهارده بيحاربوا ختان الإناث، وبعدين يجيب لك قصة البنت، بيقولوا اسمها البنت بدور، قصة الـ 12 في الجرايد، والبنت ماتت وأثناء عملية الختان. البعض يقول ماتت اثناء البنج حتى قبل عمليه ما تحصل، والبعض بيقول ان هي ماتت من العمليه. ولو كان ده صحيح، هو عشان بنت ماتت من الختان او سبب الختان نمنع الختان؟ كم واحد بيموت بسبب عمليات القلب؟ منعنا عمليات القلب؟ ده ممكن واحد يموت وهو بيخلع سنه، واحد بيموت وهو بيعمل عمليه في الامعاء في المصران ولا في البواسير، ولا واحدة دخلت تولد ماتت، نمنع الولادة؟ ما حدش يولد بعد كده عشان الناس بتموت في الولادة. أنا بقولها العمليات، يقول لك البنت ماتت في عملية الختان ونمنعها، تمنعها وعشان البنت ده أكم؟ كام واحد بيموت في العمليات؟ كام واحد؟ واحد دخل يعمل عملية بتر ما أمشي منها، واحد عمليه في الوسيط، واحد بيعمل عمليه كلى في الكبد في الرئتين في القلب في المخ، واحد داخل يعمل عمليه في المخ ومات، منعنا احنا العمليات دي كلها؟ ما منعناش. ليه نيجي عند ديت ونمنع؟ الا كانت تلصيمه ضحك على الناس، خداع. المقصد ان بعد ما حاربوا ختان الاناث، البعض دلوقتي من المنافقين اتضير على ختان الذكور. ده ما اصل هم دول ما لهمش حد يقف عنده، دول عايز يطمس الدين، مش هيقف عند حد معين. فاحنا لما نرجع بنقول ادي هرقل من زمان، وعرف ان العرب بيختتنوا، وزي ما قلت لك دي من من من من مله سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والتسليم. وظهر ملك الختان جاله في الرؤيا وشاف الرؤيا. سيدنا دحيه بن خليفه الكلب شوف بيقطع المسافات حاملا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يبعث الرسالة الرقل يدعوه، يقول له أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. إن الواحد من أهل الكتاب لما يخش في الإسلام ياخد أجره مرتين. قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنا كنا من قبله مسلمين. ها؟ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك يؤتون أجرهم مرتين. فالرجل من أهل الكتاب لما يخش في الإسلام ياخذ الأجر بتاعه مضاعف مرتين، أجرين. فالنبي بشره قال له أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك اسم الأريسيين، تاخد اسم الناس انه منع الدعوة، منع الدين، عقبة. الأريسيين قيل ان هم اتباع أريوس، وأريوس مصري سكندري، سكندري من اسكندرية، كان بيعتقد في النصارى في المسيح مثل ما نعتقد نحن، انه بشر وليس الله ولا ابن الله، ويعتقد فيه صفات البشر يعني. وكان له أتباع كتير جدا، كان له ناس وناس كتير مقتنعين به. في قول كده، في قول تاني، الأريسيين اللي هم الفلاحين أو الأكارين، فكما في بعض الروايات إنما عليك اسم الأكارين، العمال يعني، العمال الفلاحين. فلو هو دخل في الإسلام هيخش ورا منه ناس كتير، ولو امتنع من الإسلام هيمتنع عنه ناس كتير ما يعرفوش حاجة إلا أن هم بيقلدوا الملك. يمكن هو عنده البطارقة والعلماء الدين ورجال الدين والناس يقدروا يعرفوا، في ناس مقلدين ما يعرفوش، ما لهمش في العلم كتير، إنما الملك إيه دخل في الإسلام نخش، ما دخلش ما نخشش. لا وصدق مصدق، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، صبر على يعني فراق دين الآباء والأجداد، وهو أمر ليس سهلا، ليس صدق بدين ودخل في الدين تاني مصدق بدينين، هو مصدق صحيح، بس في المجمل يعني عنده كتاب، هو آمن بالكتاب، أيوة في كتاب عنده صدق بيه وآمن بيه محرف صحيح، وبعد كده صدق بالكتاب الجديد السالم من التحريف، فآمن بكتابين. شفنا طبعا صفاطر بعض الناس، يبقى لما يظهر له الحق وجاله الدليل يقتنع الآن فورا، وممكن يموت في سبيل الله عز وجل. ده هو قال على الأسود ولبس الأبيض، وشوف الأبيض ده بقى يعني كأنه علامة على المسلمين، يعني إنه سلام يقول البسوا البياض وكفنوا موتاكم في البياض، اللون الأبيض يعني حلو كده جميل. فلبس القلع الاسود ولبس الابيض وطلع على الناس وتشاهد الشهادتين، الناس ما استحملوش هجموا عليه موتوه، لم يتحملوا اسلامه. وشوف الكلمات بتاعه هرقل، طب ليه ما اسلمش؟ ده بيقول ابو سفيان ان كان ما تقوله حقا فسيملك موطئ قدمي هاتين. وطلع من سوريا بيقول لا عليك السلام يا سوريا، سلام مودع، لا لقاء بعده، من الأرض دي مش لينا، للمسلمين حيظهروا. طب ليه ما أسلمتش يا هرقل؟ الملك، السلطان، الدنيا، المراكز، عبادة النفس، الشهوات، ملذات، الغرائز، يبقى عارف الحقيقة ولا يتبعها. أمر صعب جدا، محتاج زهد. هذا كان يعمل ايه؟ حتى لو حيسلبوا من الملك، اهم حاجه الاسلام، الايمان، مش مهم ملك وسلطان، اهم حاجه ايه؟ الحق والحقيقه التي يحبها الله عز وجل. مش كل انسان يقدر يغلب نفسه، مش كل انسان ينتصر على نفسه، مش كل انسان زاهد في الدنيا. التعلق بالدنيا ده راس كل خطيئه، هو سبب المعاصي. إنسان يبقى عايز الدنيا وعايز شهواتها وملذاتها، مش عايز يتحرم من حاجة، ما تتحرم من حاجة في سبيل الله عشان الحق والحقيقة والإيمان والإسلام. ده موقف يا جماعة من المواقف الصعبة جدا. هرقل عرف إن هو رسول وقال لأبو سفيان، وحتى أبو سفيان قال ما زلت موقنا أنه سيظهر. وأبو سفيان شوف نقلوه منين؟ نقلوه من غزة ودوه إلياه، بتوع الشرطة مسكوه ودوه إلياه، عرفت؟ أحداث. وفي حمص برضه كرر هرقل عرض عليهم ورفضوا، وبقوا زي الحمر هربوا كده بكل عايزين الأبواب، مش طالعين يسمعوا كلمة عن الإسلام. لما عرض عليهم وقال لهم النبي اللي عندنا في الكتب بصفته وكذا وكذا ما رضيوش برضه. طب بتغلطوا مين؟ الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. نسأل الله أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مسلمين وأن يحشرنا مع المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عدد من الرسائل، أرسل إلى المقوقس كلمنا عنها، وأرسل إلى النجاشي، أرسل إلى كسرى، وأرسل إلى عظيم بصرة، وإلى ملك غسان، وإلى ملك البحرين، إلى ملك عمان. بس مش كل الرسائل دي كانت في توقيت واحد، البعض منها كان في أول سنة 7 أو في آخر سنة 7، والبعض كان بعد هذه السنوات. فإحنا إن شاء الله هناخد كل هذه الرسائل وراء بعض، حتى اللي هي متأخرة، بما أن إحنا بنقول الرسائل والكتب التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والرؤساء يدعون فيها إلى الإسلام، بما أن إحنا بنتكلم عن الكتب فنذكر أمرها جميعا. النصارى النبي كان بيكتب لهم هذه الآية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. سيدنا عيسى بشر، إنسان، فما فيش إنسان يتخذ التاني إنسان تاني رب وإله. ما كان لبشر أن يؤتي الله كتاب حكم أن هو إيه ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، فيش بشر يقول كده. فليه احنا بشر يتخذ البشر ايه اربابا وآلهة من دون الله؟ فالآية: ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. دي الآية اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكتبها للنصارى. وسوف نتعرض لبقية الكتب، خصوصا الرسالة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، كسرى عظيم الفرس، وغيرها من الرسائل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضاه، ونسأل الله أن يرزقنا حلاوة الإيمان وطعم الإيمان ولذة الإيمان وحقيقة الإيمان وقوة الإيمان ونقاء الإيمان وصفاء الإيمان. نسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.